كان لا يمكن أن يقف عائق أمام ذهابه لهذا النوع. لو هو أمر نوع عظمة في قلبه وحرمة واحترام لا يمكن أن يفوته. بدليل الطالب ده اللي يجي دائما متأخر أو يعتذر ومرة يموت عمه ومرة يموت موظف، كل شوية يموت واحد من قرايبه أو يعييه ويختلف حوادث، حتى العتاب المصالح أن العربية حصل فيها كذا أو مش عارف أن المواصلات إيه إلى آخره. لو كان مسافر في موعد طائرة كيف يحتاط هذا الموعد؟ هل يحتاط للمعاد ونادرا ما واحد يخلف معاد طائرة؟ معاد الامتحان، الامتحان نفسه بتجد انه نادرا ما تسمع عن واحد نام لحد ما ايه فات عليه وقت الامتحان، نادر دائما ما يسمع عنها. ليه؟ لان الامتحان شيء مهم عنده، موعد محترم له قدسيته له احترامه له اهميته له جديته، فلذلك بياخذ بكل الاسباب كي لا يخلف هذا المعاد. وقف على هذا أمثال هذه الأمور الجادة حتى لحظة الناس تخلف عن صلاة الفجر في المسجد في جماعة أو حتى تخرجها عن وقتها ولا تصليها إلا بعد خروج الوقت. بنلاحظ ساعات في التوقيت الشتوي وقت الفجر، توقيت الشتوي وتوقيت الصيف، فبنلاحظ مثلا في التوقيت الصيفي بدري شوية لأنه النهار بيكون طويل، النهار بيجي بدري الفجر، فبيكون الناس نيام بيصحوا من 6-7 عشان يخرجوا للعمل، فبيبدأوا الخروج الساعة 6 أو 7 صباحا أو 8، في حين أن نفس الناس لما بيجي موعد خروجها للعمل أو للدراسة في الشتاء في نفس الوقت وفي الدرب بس بدري مع صلاة الفجر بينزلوا برضه في البرد رغم يكون في فرق ساعة، فحتى الطقس لا يؤثر التزامه بمواعيد عملي أو دراسة. معنى في الصلاة مش بتضبط نفسك على أنك تنزل في الصلاة في موعدها في موعدها. فالشاهد من الكلام اللي بيقول أن أخلفت موعد بسبب كذا وكذا مهما ذكر من الأعذار بندرك أنه لا ده كلام حتى لو هو صادق في داخله في حاجة مخليها مستهتر بهذا الموعد، في شيء في داخله. فإذا كان في الصلاة وتعظيم الصلاة في قلبه ليس كما ينبغي، في شيء من النزاق في القلب، في شيء من ضعف الإيمان، أي سبب، لأنه لو كان يعظم الصلاة ويعظم أمر الله كما ينبغي لا يمكن أن يهون عليه أن يضيع الصلاة تماما. زي اللي عنده معاد مهم، معاد الطيارة مثلا، شوف كيف يحتاط ويروح المطار قبلها بكام ساعة ويسافر من آخر الدنيا عشان يوصل هناك أو معاد امتحان. ما نكاد نسمع أن في طالب تأخر، يعني لو آلاف الطلاب داخلين امتحان ثانوية عامة كم واحد فيهم حيصحى الصبح ويجوا متأخرين بعد الامتحان بساعة ولا سهران وتعبان؟ كم واحد؟ تقريبا لا. لكن كم واحد من نفس العدد بيصلي الفجر في وقتها في جماعة أو حتى في وقتها في بيته؟ كم واحد؟ لا، يجي الاباء تاخذهم بهم رأفتهم في دين الله، يقول صعب عليها صحيح الدنيا كانت برد الولد سهران وصحيح زي صلاه الفجر ومشق عليه على اخره. فهذه ايه؟ دي مش حب وعطف، دي ايه؟ رأفه في دين الله التي نهى الله عنها في قوله تعالى ولا تاخذكم بهما رأفه في دين الله، فده شيء مذموم. فضع الاب هنا في هذه الحاله يدل على ان ابنه عدو له، هذه عداوه ليست محبه، العداوه التي قال الله سبحانه وتعالى فيها ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هي عداوه بصوره اخرى غير العداوه الصريحه، لكن عداوه انه يتسبب في ان يفسد عليه دينه، فهذه في الحقيقه عداوه. قل واحد لو صار عنده بصيره، لو كل واحد منا صار عنده بصيرة وبدأ يرجع يراجع حساباته في التزامه بالمواعيد أو في التزامه بالصلاة بالذات وبالذات صلاة الفجر، لما يجي يراجع حساباته ويفتش هيجد فعلا في حاجة في داخله وأنه كان في إمكانه يحرر على هذا النوع. لكن في الغالب اللي بيخلف لأنه بيكره المعدة أو بيستثقله أو لا يعظمه أو أي شيء آخر، لكن لو أراد لأنجزه في وقته بالضبط كما ربنا أمثال. الاستبصار بمثل هذا يمكن يكون صاحب رأي نفسه لما يجي يخدع نفسه يدقق يقول طب أنا معدة أنا بتحك عشان ما أحضروش، لكن الحقيقة إيه؟ أنا أستطيع أن أتغلب على هذه الحجج وألغي هذه المعاذير لو كنت بتوصل مكان متأخر مثلا بسبب مواصلاتي وتنزل بدري شوية عشان تعمل حساب الزحام وهكذا، يعني الإنسان يحتاط. فأول الأشياء بالاحتياط الآن هو صلاة الفجر في جماعة. فلنذكر جملة من أسباب المحافظة على صلاة الفجر. أول الأسباب أن يفتش الإنسان عن أمراض قلبه، يفتش عن أمراض في قلبه وتشخيصها،

ان في تفقد في تفقد للايه للرعيه او في تفقد لاخوان المسلمين واللي ما حضرش الصلاه ليه ما حضرش الصلاه هذا موجود اعتقد حتى الان في بعض المناطق نجد بالذات في التصيم بيتخذ الغياب بالنسبه للناس صلاه الفجر بياخدوا الغياب واللي ما جاش الصلاه يروحوا له مجموعه وليه ما جاش الصلاه ويحققوا في الامر الى اخره. الشاهد يعني من الامر ان هذا اقل من التعاون على اداء صلاه الفجر ان يتعهد الناس بعضهم بعض بجانب تواجد في صلاه الجماعه له فضائل نفسيه كثيره جدا. يعني الشخص اللي عنده نوع من الرهاب الاجتماعي او الانعزال الاجتماعي او الخوف من المواقف الاجتماعيه افضل علاج لها صلاه الجماعه لانه بيعتقد صلاه الجماعه دي طبعا واجب عليه وغير مستعد ان يرتكب اثما ان يفرط في صلاه الجماعه او صلاه الجمعه. فبالتالي هو بيقاوم نفسه زي ما قلنا قبل كده الشيء اللي بيخوفه بايه يعالجه بانه يعمل ما يخاف منه. فبلا شك هذا يعالج الرهاب الاجتماعي او الخوف الاجتماعي او الميول الانعزاليه ليغمس المسلم في جسد الواحد جسد اخوانه المؤمنين. في نفس الوقت متابعه الناس دايما تطمئن على بعضها لما يغيب الانسان سواء مات سافر حصل له اي شيء يحس به اخوانه حينما يعتقدونه والبركه تعود له الصلاه الجماعه بخلاف لو كان الناس منعزلين لا يتقابلون في المسجد ثم يغيب الواحد او يموت دون ان يحس احد. المهم قال لها لم ارى سليمان في الصبح فقالت انه بات يصلي فغلبته عيناه ظل يقوم الليل الى ان نام وغلبته عيناه ونام عن صلاه الفجر في الجماعه. فقال عمر لان اشهد صلاه الصبح في الجماعه احب الي من ان اقوم ليله كامله. يعني ليه؟ لان هذه نافله تلك فريضه ولا شك عند التعارض تقدم الفريضه على النافله وده من فقه الانسان ما يشتغلش بالنوافل ويضيع الفرائض. فإن من سهر سهرا شديدا وصلى الفجر مرهقا فإنه يتعرض لمشابهة المنافقين الذين لا يقيمون الصلاة إلا وهم كسالى. كذلك يتجنب الإنسان استقبال الظروف الذين لا يبالون بتضييع صلاة الفجر ويؤثمونه بالإفراط في السهر والسمر. قال الشعبي رحمه الله من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. من فاتته ركعة الفجر سنة فليلعن الثقلاء لأن الثقلاء ضيوف الثقلاء يأتون بعد العشاء ويسهرون سهرا طويلا إلى أن يشق ذلك على هذا الإنسان فبالتالي يتأخر وتفوت ركعة الفجر. فبيقول من فاتته ركعة الفجر فليلعن الثقلاء. وموضوع تنظيم الوقت يعني لابد الإنسان يعني ما يجالس إلا من يفيده أو من يستفيد منه إما أن تفيده أنت أو يفيدك هو ما عدا ذلك هو من فضول الزيارات وتضييع الأوقات. ولذلك الإنسان العاقل يجعل محبس الوقت في إيديه ما يجعلش محبس الوقت في إيد الفوضويين الذين لا يبالون بظروف الناس. هو يرى أن الوقت مناسب له أن يذهب ليتسلى لكن لم يسأل نفسه هل ظروفه هو مناسبة أم لا. فبالتالي الإنسان لو ترك نفسه وترك وقته نهبا لكل طارق فلن يجد شيئا لا في دين ولا في دنيا. لكن ينبغي لكل إنسان يكون نحبس الوقت في إيديه ما يسيبش الناس هي اللي مثل المحبس تفتح وقته وتفتح وتقفل الوقت وتقفل هو الذي يتحكم في وقته والذي يحدد المناسب لظروفه ويفرض على الناس ذلك ويجبره على احترام النظام بخلاف ما لو عاش في فوضى تمر السنوات تلو السنوات لا يتقدم بل يتأخر لا في دين ولا في دنيا واضح وتضيع أوقات. فهذا أيضا من الأمور المهمة. أيضا من الأسباب أن يقتني بعض الأجهزة الحديثة التي تنبه النائم وتوقظه كالساعات المنبهة والخدمات التليفونية المتاحة وأن يتواصل الجيران بأن يوقظ بعضهم بعضا تعاونا على البر والتقوى على أن يعلق قلبه بالله لا بهذه الأسباب. الخامس من الأسباب أن يحافظ على الإتيان بآداب النوم وأذكاره خصوصا قراءة آية الكرسي والمعوذات عند النوم. ممكن أيضا عند الاستيقاظ إذا كان الرجل يوقظه امرأته وهو يوقظها أيضا ممكن أن ينضح الماء أو تنضح الماء في وجهه. بس برضه هنا لازم ننتبه في ناس عصبيين نرفوز شويه فممكن تتقلب الدنيا لو نضح الماء عليه فممكن يستبدل بطيب مثلا يده يده طيب ويدلك وجهه بروائح طيبه وبهدوء